بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله: معرفة الأسماء الأربعة الأول والآخر والظاهر والباطن هي أركان العلم والمعرفة. فحقيق بالعبد أن يبلغ في معرفة أن يبلغ في معرفتها إلى حيث ينتهي به قواه وفهمه. حقيق بالعبد أن يبلغ في معرفتها. فحقيق بالعبد أن يبلغ في معرفتها إلى حيث ينتهي به قواه وفهمه. واعلم أن لك أنت أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، بل كل شيء فله أول وآخر، كل شيء مخلوق له بداية وله نهاية، وظاهر وباطن، حتى الخطرة، خاطر الضغط في البال، خطر دلوقتي كانش موجود من شوية هينتهي بعد لحظة، زاد، حتى الخطرة واللحظة، لحظة بالعين، والنفس، وأدنى من ذلك وأكثر. احضر أن كل شيء له بداية وله نهاية، حتى مرور الأوقات، حتى أصغر شيء وأكبر شيء. فأولية الله عز وجل سابقة على أولية كل ما سواه. كل حاجة لها أول الله قبل ذلك، في قبلها حاجة، في قبلها حاجة، في قبلها حاجة، إلى أن يكون هناك أول مخلوق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء غيره. وقال: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. قال: ما اكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فأولية الله عز وجل سابقة على أولية كل ما سواه، وآخريته ثابتة بعد آخرية كل ما سواه. فأوليته سبقه لكل شيء، وآخريته بقاؤه بعد كل شيء، وظاهريته أو ظهوره سبحانه وتعالى فوقيته وعلوه على كل شيء. ومعنى الظهور يقتضي العلو، عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم فسرها، قال: أنت الظاهر فليس فوقك شيء. فالله فوق العرش، والعرش سقف لجميع المخلوقات، فليس فوق الله، فليس من مخلوق إلا والله فوقه. قال عز وجل: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. أهل السنة يصرحون بالفوقية. ومعنى الظهور يقتضي العلو، وظاهر الشيء وما علا منه وأحاط بباطنه، زي ما ظاهر الأرض من جميع جوانبها محيط بباطنها. فالله عز وجل فوق العالم بكيفية تليق بجلاله وعظمته، لا ندري هذه الكيفية. وبطونه سبحانه إحاطته بكل شيء، بحيث يكون أقرب إليه من نفسه، وهذا قرب غير قرب المحب من حبيبه، هذا لون وهذا لون. فمدار هذه الأسماء الأربعة على الإحاطة، وهي إحاطتان زمانية ومكانية. فإحاطة أوليته وآخريته بالقبل والبعد، فكل سابق انتهى إلى أوليته، وكل آخر انتهى إلى آخريته. كل الكلام ده عشان يوصل الإنسان بطريقة التفكير دي، كنا نفكر في هذا المعنى، إلى اضمحلال الكائنات وصغرها جدا جدا أزلا وأبدا. لأن أي مقارنة بما لا نهاية، أي شيء يقارن بما لا نهاية يكون إيه؟ صفرا. والخلق لهم وجود، بس وجودهم ضئيل ضئيل ضئيل زمانا ومكانا. ويعني لو كان يعني فقط لهم بداية والله عز وجل قبلهم، لكان وجودهم برضو ضئيل جدا، وكلهم آخر والله عز وجل بعدهم، فوجودهم ضئيل جدا. فمساحة العباد بما فيه المخلوق نفسه علشان ما يحصلوش غرور بنفسه ولا بغيره، لا يغره شيء من هذه الدنيا، ويشهد عظمة الله وحده سبحانه وتعالى، وأنه عز وجل المحيط بالقبل والبعد. فكل سابق انتهى إلى أوليته، كل سابق قبل انتهى، لأنه له بداية، والله كان قبله أولا سبحانه وتعالى، وكل آخر انتهى إلى آخريته، فأحاطت أوليته وآخريته بالأوائل والأواخر، وأحاطت ظاهريته وباطنيته بكل ظاهر وباطن، فما من ظاهر إلا والله فوقها، بمعاني الظهور كلها. معنى الظهور اللي هو الفوقية، هو معنى الظهور والغلبة، إنه أحد معاني الفوقية، فالله فأي كل من يغلب يفتكر إنه هو غالب، فالله عز وجل غالب عليه سبحانه وتعالى، والله غالب على أمره، والله عز وجل من ورائهم محيط، من ورائهم، من وراء كيدهم سبحانه وتعالى، فما من ظاهر إلا والله فوقه، وما من باطن إلا والله دونه. يعني إيه والله إلا والله دونه؟ مطلع على ما في باطنه أكثر من نفسه، أكثر من باطنه هو، والله يعلم السر وأخفى. السر ده اللي بيكون بين اثنين، واللي بيتسر الإنسان في نفسه يسمى سر أيضا، فأسرها إيه؟ يوسف في نفسه، يعني ما ولم يبديها، ما أكلمش مع حد. فالسر ممكن يكون، طب إيه أخفى بقى من السر؟ اللي خاف على الإنسان نفسه، لأن الإنسان أحيانا نفسه تبقى بتضحك عليه وبتغره، وما يكونش هو أخذ باله من نفسه عايزة إيه، تقنعه كده بان انت عايز الخير مثلا، وهو في الحقيقه عايز حاجه ثانيه، عايز الدنيا، تقنعه ان انت عايز الدين وهو مش عايز الدين، ولا عايز رياء وسمعه، نعوذ بالله من ذلك. فالانسان الحاجات اللي بيخرج في دوافع عميقه في نفس الانسان لا يطلع عليها الا الله. تحليل نفسي يعوز ساعات طويله وايام طويله وجلسات طويله عشان يوصلوا لبعض ايه الدوافع الداخليه في النفس، ومش هيوصلوا لها كلها قطعه من ساعات، يوصلوا غلط انه بالظبط. إذا كان الطب الجسدي بيدور في جسم مقفول بس يمكن فتحه وبيوصل لحاجات ما وصلش لحاجات، فالطب بقى اللي جوه النفس ده أعمق يعني بلا شك، حاجات يعني لسه في عماية عجيبة. فما من باطن إلا والله دونه، يعني هو عز وجل مطلع على باطنه محيط به، وما من أول إلا والله قبله، وما من آخر إلا والله بعده. الأول قدمه والآخر والآخر، الأول قدمه والآخر دوامه وبقاؤه، والظاهر علوه وعظمته، والباطن قربه وذنوه، فسبق كل شيء بأوليته، وبقي بعد كل شيء بآخريته، وعلى على كل شيء بظهوره، ودنا من كل شيء ببطونه، فلا توالي منه سماء سماء، السماء السابعة لا توالي السابعة، السادسة لا تواري لي الخامسة، وهكذا، ولا تواري هذه الأرض التي تحتها، البعيد منه قريب، وده معنى القرب، من كل شيء قرب الإحاطة. فلا تواري منه سماء سماء، ولا أرض أرضا، ولا يحجب عنه ظاهر باطنا. الظاهر يحجب الباطن عن المخلوقين، ظاهر هذا العمود حجب باطنه، مش كده؟ مش عارفين ايه اللي جواه، حديد ولا اسمنت ولا حديد واسمنت مثلا. يعني انت قاعد دلوقتي بصيت لي كده، لك ظاهر معين، ظاهرك ان انت راجل ملتزم وراجل قاعد تسمع ومبسوط وتضحك، والله اعلم اللي هو، وانت كذلك قد تخفي عن غيرك وغيرك يخفي عنك، الظاهر يخفي ليه الباطن. واما الله عز وجل فلا يخفي ولا يحجب الظاهر عنه شيئا باطنا، الباطن والظاهر ايه؟ سواء منكم من اسر القول ومن جهر به، الاثنين زي بعض بالضبط. لا يعني سواء منكم من اسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وتارب بالنهار، اي في سربه. يقول بل الباطن له ظاهر، الغيب عنده شهاده، والبعيد منه قريب، والسر عنده علانيه. فهذه الأسماء الأربعة تشتمل على أركان التوحيد، فهو الأول في آخريته، يعني مع كونه آخرا، فالمخلوقين اللي يجي الأول يمشي الأول، أو نوح مثلا جم الأول ومشيوا، وكذلك كل مخلوقين، واللي يجي الآخر يمشي الآخر، لكن هو سبحانه وتعالى الأول في آخريته، كان أولا وآخرا. ولعل هذا هو سر الجمع بينها بالواو، فهو الأول والآخر والظاهر والباطن، فهو الأول في آخريته والآخر في أوليته والظاهر في بطونه، أي مع كونه عز وجل باطن ليس دونه شيء، مع كل قريب فهو فوق العرش سبحانه وتعالى، وعلوه لا ينافي قربه، وقربه لا يقتضي بعده ولا يقتضي زوال صفة العلو. الظاهر في بطونه والباطن في ظهوره، والباطن مع كونه الظاهر عز وجل، مع كونه فوق العرش فهو قريب جدا، وليس علوه على العرش يقتضي بعدا عن الخلق، بل هو قريب منهم مع كونه فوق العرش، هو فوق العرش وهو معكم أينما كنتم. خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. فقربه ومعيته لا ينافي علوه وفوقيته، هو العلي في دنوه وهو القريب في علوه، لم يزل أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. والتعبد بهذه الأسماء رتبتان، بل بكل الأسماء والصفات، دائما شهود وعلم ثم سلوك وعمل، علم وعمل، شهود، شهود آثار هذه الأسماء واستحضار معانيها ورؤية آثارها في الكون، والتعبد بمقتضاها بقى الثاني، الجزء الثاني معاملة الرب عز وجل بناء على هذا الشهود. الرتبة الأولى أن تشهد الأولية منه تعالى قبل كل شيء في كل شيء، والآخرية بعد كل شيء، والعلو والفوقية فوق كل شيء، والقرب والدنو دون كل شيء. فالمخلوق يحلوه مثله عما هو دونه، فيصير الحاجب بينه وبين المحلوب، الجدار ده بيننا وبين الجيران، دوننا ودونهم، فهو أقرب إلينا منهم، وكلما قرب من حاجة كلما يبعد عن حاجة ثانية. والله جل جلاله ليس دونه شيء، أقرب إلى الخلق منه، هو أقرب إلى الخلق جميعا من كل شيء. والمرتبة الثانية التعبد، من التعبد أن يعامل كل اسم بمقتضاه، فيعامل سبقه، وده المقصود بقى من ذكر هذه الأسماء في باب الفقر في قضية الأعمال، أنه يشهد أحواله وأعماله، يشهدها في العظم كانت ماذا، فكيف يصل إلى زوال الإعجاب بالنفس، كيف يصل إلى أن لا يرى كمالات النفس وما يمدحهاش ويغرج بيها، أن يشهد حال العدم الأول الذي كانت فيه، وذلك بشهود أولية الله عز وجل، فيعامل سبقه تعالى بأوليته لكل شيء، وسبقه بفضله وإحسانه الأسباب كلها بما يقتضيه ذلك من إفراده وعدم الالتفات إلى غيره. يبقى ما تظنش أن النعم اللي ليك جت من غيره، لا منك ولا من أحد من الخلق، كلهم وسائط وأسباب، والله هو الذي أمد وهو الذي أعد، فتشهد فضله، تشهد نفسك والمخلوقين بلا قيمة إلا أن الله هداكم، فتفرده ولا تلتفت إلى غيره، ولا تثق بسواه، ولا تتوكل على غيره. والتوكل ده من زي ما قلنا من التعبد باسمه ليه في الآخر، انك عارف ان كل المخلوقين سوف ينقطعوا، سوف ينقطع كلامهم، سوف ينقطع نظرهم، سوف ينقطع عملهم، سوف تنقطع منزلتهم، سوف ينقطع ملكهم، فعلام تعمل من اجل كلامهم، علام تعمل، علام تثق بعملهم وعلمهم، علام تثق بهم، لا تتوكل الا على الله ولا تعمل الا لله. يقول: فمن ذا الذي شفع لك في الأزل حيث لم تكن شيئا مذكورا حتى سماك باسم الإسلام. فمن ذا الذي شفع لك في الأزل؟ انت شفعت، غيرك شفع، والدك، والدتك، اهلك شفعوا لك في ذلك الغيب البعيد، ان كتب اسمك محمد واحمد ومحمود مسلم وغيره، كتب جوزيف وبطرس وجرجس وسيخ وشرفيه وكلام ده، واحد ناس دلوقتي دلوقتي في هذا الوقت يعبدون فئران ويعبدون الجعارين ويعبدون الصراصير. والله مش ضحك والله. ف وخروج النساء والعياذ بالله. الاخ بيحكي لي كان راح الهند مره وبعدين بقره ماشيه فعمل نفسه مش واخد باله. نزع تزعق تزعق زعق له عمل نفسه هو شكله بقى مش هندي. فالناس زعقوا له عشان يقطع البقره. طنش راح جاي قال لي لقيت نفسي مطروح ارضا على رصيف مترين ضربه ضربوه بعيد عشان ايه؟ عشان البقره. وقعدوا يسجدوا لها ويعتذروا لها عشان الجاهل اللي مش فاهم ده. والعياذ بالله. حاجه عجيبه الشكل والله. والبقر هناك يعني لو في مسلمين ثبت عليهم انهم ذبحوا بقره تبقى القريه كلها ممكن تتحرق وتبات ويذبحوهم بعظامهم يعني. والعياذ بالله. فسبحان الله في بشر الى الان كذلك يعني. فمن ذا الذي شفع لك في الازل حيث لم تكن شيئا مذكورا حتى سماك باسم الاسلام ووسمك بسمة الايمان علمك بعلامة الايمان وجعلك من اهل قبضة اليمين. اذا تمت عليك النعمة ونسأل الله ان يتم علينا النعمة ان يجعلنا من اهل قبضة اليمين واقطعك في ذلك الغيب عمالات المؤمنين. اقطاع كده يعني عطية اعمال المؤمنين على الغيب. فعصمك من العبادة في العبيد عصمك ان تعبد عبدا مثلك وغيرك لم يعصم. من ذا الذي شفع لك حتى عصمك من عبادة العبيد. فعصمك عن العبادة للعبيد وأعتقك من التزام الرق لمن له شكل ونديد. شكل وند لمن له مثيل ونديد ند له يعني. أعتقك من التزام الرق يعني ما خلكش أنت هو اللي بيعبدوا غير الله مش هم اللي التزموا ذلك من أنفسهم. هم اللي خلوا نفسهم تخضع. هم اللي التزموا محدش ألزمهم إن هم يعبدوا غير الله عز وجل. هم اللي اختاروا إنهم يعملوا كده. والعياذ بالله. فربنا من عليك حتى لم تلتزم الرق لمخلوق مثلك له شكل له من يشاكله وله ند. ده في الأول كتبت هكذا موحدا ثم بعد ولودك بعد ولادتك وكبرك وعقلك ثم وجه وجهة قلبك إليه سبحانه دون ما سواه. كما كتب لك ذلك أزلا في اللوح المحفوظ وعلمه قبل ولود اللوح المحفوظ حتى ولما ولدت وجه وجهة قلبك إليه دون من سواه. فاضرع إلى الذي عصمك من السجود بالصنم وقضى لك بقدم الصدق في القدم. موضع صدق وما قدم الصدق سبق الصدق في الجنة. قضى لك ذلك في القدم. فاضرع إلى الذي عصمك من السجود بالصنم وقضى لك بقدم الصدق في القدم أن يتم عليك نعمة هو ابتدأها عليك. هو ابتدأها وكانت أوليتها منه بلا سبب منك. واسم بهمتك عن ملاحظة الاختيار. اختيار نفسك ارتفع عن رؤية ان انت اللي اخترت. هو صحيح انت اخترت بس انت اخترت بتوفيق الله مش انت اللي اخترت بنفسك. فاسمه ارتفع لان اللي شايف نفسه اختار الحق والخير بينسي لنفسه الفضل فيهلك بذلك. وانما ترتفع الى ان تلحظ فضل الله بان جعلك تختار الحق. واسم بهمتك عن ملاحظة الاختيار ولا تركنن الى الرسوم والاثار. الرسوم والاثار اللي هي الشكل الظاهر اللي لكن الحقيقة المحركة شيء اخر. فالرسم الشيء الظاهر والاثر اللي هو يعني ظهر منه ولكن في هناك ما هو مؤسس وهناك من هو الذي قدر هذا الامر. ولا تقنع بالخسيس الدون الشيء المنحط السافل اللي هو الدنيا وغرورك بنفسك ومدحك لنفسك فهذا الخسيس الدون. وعليك بالمطالب العاليه والمراتب الساميه التي لا تنال الا بطاعه الله. فان الله سبحانه قضى ان لا ينال ما عنده الا بطاعته. ومن كان لله كما يريد اي شرعا كان الله له فوق ما يريد. من عمل بطاعه الله أعطاه الله فوق ما يريد من الخير، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. تقعد تتمنى تتمنى تتمنى وربنا يديك أكثر في الدنيا والآخرة. ومن كان لله كما يريد هو عز وجل في شرعه كان الله له فوق ما يريد، فمن أقبل إليه تلقاه من بعيد، ومن تصرف بحوله وقوته ألان له الحديد، ومن ترك لأجله أعطاه فوق المزيد. ترك شيئا لله عز وجل طاعة له، شيء ربنا حرمه تركه لله فيديله فوق المزيد. ومن أراد مراده الديني أراد ما يريد. ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه، ده معنى أراد ما يريد. تدعيه ربنا يستجيب لك. الكلمة دي من أقبل إليه تلقاه من بعيد، ومن تصرف بحوله وقوته ألان له الحديد، ومن ترك لأجله أعطاه فوق المزيد، ومن أراد مراده أراد ما يريد. ده من كلام عبد القادر الجيلاني، من غرر ودرر أقواله. ثم اسم بسرك إلى المطلب الأعلى، واقصر حبك وتقربك على من سبق فضله وإحسانه إليك كل سبب منك. اسمه ارتفع بسرك لباطنك إلى المطلب الأعلى اللي هو بقى توحيد الألوهية، أن تقصر حبك وتوجهك وإرادتك وعبادتك ورجاءك وخوفك على من سبق فضله الأسباب كلها. قال هو الذي جاب عليك بالأسباب وهيأها لك وصرف عنك موانعها وأوصلك بها إلى غايتك المحمودة. ضمن الأسباب إرادتك، وضمن الأسباب اللي وصل لك الخير واللي علمك بما فيهم حتى الرسل. هو الذي هيأ، هو الذي من بالرسل، هو الذي من بإنزال الكتب، هو الذي هيأ لك الأسباب كلها وصرف عنك موانعها وأوصلك بها إلى غايتك المحمودة أي من عبادته. فتوكل عليه وحده، فعامله وحده، وآثر رضاه وحده، واجعل حبه ومرضاته هو كعبة قلبك، زي الكعبة القلب التي لا تزال طائفا بها. يعني كل قلبك يحوم حوالين إيه ويدور حوالين إيه؟ حوالين حب الله، حوالين مرضات الله، التي لا تزال طائفا بها مستلما لأركان يتنسح فيها، بتدور عايز لمسة من الحب، واقفا بملتزمها، لازق في الحب، لازق في حب الله عز وجل، لازق في ما يحببك عند ربك. فيا فوزك ويا سعادتك إن اطلع سبحانه على ذلك من قلبك، ماذا يفيض عليك من مدارس نعمه وخلع أفضاله. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معصي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ولا ينفع صاحب الغنى غناه عند الله، لا ينفع ذا أي صاحب الغنى الجد الغنى منك أي عندك الجد، الجد فاعل يعني الغنى لا ينفع صاحبه عند الله إلا أن يكون مطيعا تنفعه الطاعة. سبحانك وبحمدك. ثم تعبد له باسمه الآخر لأن تجعله وحده غايتك التي لا غاية لك سواه ولا مطلوب لك وراءه. كل غاياتك اجعل من ورائها مرضاة الله، اقلب عاداتك الى عبادات بالنية الصالحة. فكما انتهت اليه الاواخر وكان بعد كل اخر، فكذلك اجعل نهايتك اليه، فان الى ربك المنتهى. اليه انتهت الاسباب والغايات، فليس وراءه مرما ينتهى اليه. فقد تقدم التنبيه على ذلك وعلى التعبد باسمه الظاهر اللي هو شهود نزول الاوامر وشهود صعود اليه الأعمال. وهذا من أعظم أسباب الإخلاص، أنك تشهد أن الله هو الذي يدبر الأمر، فلا تتوكل على غيره ولا تعتمد على غيره ولا تخاف من غيره، لأنهم لا يملكون شيء، الأوامر من فوق. وإذا علمت أن عملك معروض على الله حكيت الناس، فلن تلتفت إليه. وأما التعبد باسمه الباطن فإذا شهدت إحاطته بالعوالم وقرب البعيد منه وظهور البواطن له وبدو السرائر وأنه لا شيء بينه وبينها فعامله بمقتضى هذا الشهود وطهر له سريرته فإنها عنده علانية، وأصبح له غيبك فإنه عنده شهادة، وزك له باطنك فإنه عنده ظاهر. إذا ما تبقاش مشغول بالظواهر اللي الناس هيشوفوها، إن تهتم بإصلاح باطنك لأنه عند الله ظاهر. الباطن والظاهر عنده سواء. فانظر كيف كانت هذه الأسماء الأربعة جماع المعرفة بالله وجماع العبودية له. فها هنا وقفت شهادة العبد مع فضل خالقه ومنته، فلا يرى لغيره شيئا إلا به وبحوله وقوته، فغاب بفضل مولاه الحق عن جميع ما منه هو. يعني مش حاسس بوجود فضل نفسه لأنه شهد فضل الله، لأنه لما يقارن يلاقي نفسه صفر مما كان يستند إليه أو يتحلى به أو يتخذه عقده. عقده يعني الحاجة اللي بيربط عليها معتمد عليها رابط أمره عليها، أو يراه ليوم فاقته. لا، ده هو عمله وعلمه وإحساء كل حاجة منه مش معتمد عليها. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: واعلموا أنه لن يدخل أحدكم جنة عمله. قال: ولا أنت رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله رحمته. يقول: غاب بفضل مولاه الحق عن جميع ما منه هو مما كان يستند إليه يعتمد عليه أو يتحلى به يتزين به يقول: أنا صاحب كذا وأنا عندي كذا، أو يتخذه عقدة، أو يراه ليوم فاقته، يعد شيئا ليوم الفقر، لا يعد إلا فضل الله ورحمته، أو يعتمد عليه في مهم من مهماته. فكل ذلك من قصور نظره وانعكاسه عن الحقائق والأصول إلى الأسباب والفروع. هي الأصول والحقائق فضل ربنا أن الأمر من عنده، الأسباب والفروع اللي هو اللي من العباد وإرادة نفسه إلى الخير وسكون صاحب حال أو مقام، كما هو شأن الطبيعة والهوى وموجب الظلم والجهل، والإنسان ظلوم جهول. فمن جل الله صدأ بصيرته، فمن جل الله سبحانه صدأ بصيرته وكمل فطرته وأوقفه على مبادئ الأمور وغايتها ومناطها ومصادرها ومواردها، أصبح كالمفلس حقا من علومه وأعماله وأحواله وأذواقه. يقول: أستغفر الله من علمي ومن عملي، أي من انتسابي إليهما وغيبتي بهما عن فضل من ذكرني بهما وابتدأني بإعطائهما من غير تقدم سبب مني يوجب ذلك. فهو لا يشهد غير فضل ربه ومولاه وسبق منته ودوامه، فيثيبه مولاه على هذه الشهادة العالية بحقيقة الفقر الأوسط بين الفقرين الأدنى والأعلى ثوابين، أحدهما الخلاص من رؤية الأعمال حيث كان يراها ويتمدح بها، يحس أنه عمله أنا أحسن من غيره بعمل كذا وكذا، يتمدح بعمله ويستكثرها، يراها كثيرة، فيستغرق بمطالعة الفضل غائبا عنها ذاهبا عنها ثانيا عن رؤيتها. فالثواب الثاني يقول: الثواب الثاني أن يقطعه عن شهود الأحوال الأعمال والأحوال، أي عن شهود نفسه فيها متكثرة بها، شهود فضل النفس في هذا الحال يتكثر بها عند الناس. فإن الحال محله الصدر، والصدر بيت القلب والنفس، فإذا نزل العطاء في الصدر للقلب وثبت النفس لتأخذ نصيبها من العطاء فتتمدح به. يعني هو حاجة فضل من الدين، لكن النفس لما رسوا عايزة حتة من الدين، أو زي ما قلنا في العصر إن هم إيه، إن أهل الدين بيصدر التمدح بينهم بالأوصاف الدينية، فتبقى النفس لما رسوا عايزة تاخد نصيب في الموضوع ده، مش بس إنها عند أهل الدنيا، لا عند أهل الدين برضه، عايز الناس تتكلم عليه بالزاهد والعالم والقارئ القرآن والمنفق والمجاهد والأوصاف دي، تبقى النفس هي اللي من ورائي ذلك. يقول غتبت النفس لتأخذ نصيبها من العطاء فتتمدح به وتدل به، تدل من الدلال يعني تعزز، وتزهو وتستطيل وتقرر إنيتها، أنا أقرر، أنا أكثر، أنا خير، فهي عايزة دي لأنها جاهلة ظالمة، فهذا مقتضى الجهل والظلم. فإذا وصل إلى القلب نور صفة المنة المنان عز وجل، وشهد معنى اسمه المنان وتجلى سبحانه على قلب عبده بهذا الاسم مع اسمه الأول، ذهل القلب والنفس به وعرف أن المنة لله، وصار العبد فقيرا إلى مولاه بمطالعة سبق فضله الأول، فصار مقطوعا عن شهود أمر أو حال ينسبه إلى نفسه، بحيث يكون بشهادته لحاله مفصوما مقطوعا عن رؤية مولاه. يعني هو مش هي المشكلة ان هو ينقطع عن شهود رب الله، اذا شهد حال نفسه، اذا شهد فضل نفسه ينقطع عن شهود فضل الله، عن رؤية عزة مولاه وفاطره وملاحظة صفاته. فصاحب شهود الاحوال، الانسان مريض بشهود الاحوال، شايف نفسه منقطع عن رؤية منة خالقه وفضله ومشاهدة سبق الأولية لأسباب كلها، وغائب بمشاهدة عزة نفسه عن عزة مولاه، شايف نفسه أشرف من الآخرين، شايف نفسه أعلى، شايف نفسه أحسن. كل ده شهود لعزة النفس، فهو غاب بمشاهدة عزة نفسه عن عزة مولاه. ينعكس هذا الأمر في حق العبد الفقير، تشغله رؤية عزة مولاه ومنته ومشاهدة سبقه الأولية عن حال يعتز بها أو يشرف بها العبد. وكذلك الرجوع إلى السبق بمطالعة الفضل يمحص من أدناس مطالعة المقامات، والمقام ما كان راسخا فيه والحال ما كان عارضا لا يدوم. فمطالعة المقامة وتشرفه بها وكونه يرى نفسه صاحب مقام قد حققه وكمله استحق أن ينسب إليه ويوصف به، مثل أن يقال زاهد، صابر، خائف، راجل، محب، راضي. فكونه يرى نفسه مستحقا أن تضاف المقامات إليه وأن يوصف بها على وجه الاستحقاق لها خروج عن الفقر إلى الغنى، وتعد لطور العبودية، وجهل بحق الربوبية. فالرجوع إلى السبق بمطالعة الفضل يستغرق همة العبد ويمحصه ويطهره من مثل هذه الأدناس، فيصير مصفا بنور الله سبحانه عن رذائل هذه الأرجاس. أقول قولي هذا، شاب مريض يرجو من الإخوة الدعاء له، نسأل الله يشفيه ومرضى المسلمين جميعا. أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل في السماء فوق العرش. هناك رجل تكلم مع أخ في مسألة فسأله عن الله فقال في السماء، فقال الرجل إن فيه ظرف، فهل يجوز ذلك؟ لا طبعا، نحن لا نقول أن في ظرف مكان، وهذا الكلام قاله النبي عليه الصلاة والسلام. سأل أولا أين الله، حديث رواه مسلم، سأل جرير فقال أين الله؟ قالت في السماء. قال ومن أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أعتقها فإنها مؤمنة. وقاله بنفسه عليه الصلاة والسلام، عشان بعض الجهلة والزنادقة يوصف كان بياخذ الجرير على قد عقلها، يعني هذا الجرير دي غلطانة والرسول يسمع كلام الكفر يتقال ونقطع عليه كفر وباطل ويسكت، أعوذ بالله، أليس هذا من أسوأ الظن برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكيف يصنعون في قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي في البخاري: ألا تأمنوني وأنا أمين ومن في السماء، ألا تأمنوني وأنا أمين ومن في السماء. وقول زينب رضي الله عنها: زوج كنا هذه كنا وزوجني ربي من فوق سبع سماوات. في السماء أي في العلو، مش النظافية، ده احنا نقول السماء هنا مصدر مش اسم مكان، السماء مصدر، سماء يسمو سماء أي علوا، فالله في العلو أي له صفة العلو أي هو فوق العرش أو في بمعنى فوق. تفسير ثاني في الأولين صح، إذا نقول أنت في الأرض أي إيه على الأرض. وصلي بأنكم في جذوع النخل، مش هيفتح النخلة يحطهم جوه، ولكن يعني فوق جذوع النخلة وعلى جذوع النخل. من الخراصون؟ الخرص الظن، فالخراصون الذين يتكلمون بمجرد الظنون. ايه العقائد عندهم؟ اي حاجه تخطر بدماغه تبقى عقيده والعياذ بالله. يحلل ويحرم، يجعل اله للمطر واله للخير واله للشر واله للحب واله كل بقى الالهه الباطله دي بمجرد الظنون. الشمس يشهد كذا، اله يعبد كذا، والقمر كذا، مجرد خرافات وخزعبلات. كل اهل البدع عقائدهم ظنون، وكل اهل الكفر عقائدهم ظنون خرص. هل يجوز تمرير او تناول اشياء بين يدي المصلي دون مرور؟ الاحوط ام لا، لانه نوع مرور جزئي باليد، فلا تمرر شيئا بين يدي المصلي.